الرفيق. الرفق في اللغة يدل على الموافقة والمقاربة بلا عنف، والله سبحانه وتعالى رفيق في قضائه وقدره، ورفيق في أمره ونهيه، لا يكلف العباد فوق طاقتهم ولا يطلب منهم ما يشق عليهم، بل شرعه رفق والله جل وعلا رفيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فالله جل وعلا من رفقه أنه رحيم، ومن رفقه أنه يعطي. قال أهل العلم: يأتي الإرفاق في اللغة بمعنى الإعطاء، فهو رفيق في قضائه وقدره، وهو المعطي الرزاق لعباده. فنستفيد من ذلك أن نرفق بغيرنا ليرفق الله جل وعلا بنا، وهذا مناسبة حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق. فنحقق ما يحبه الله جل وعلا من الرفق بالناس، وكذلك الطلب من الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يدخلنا في رحمته، فهو رفيق سبحانه.